بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. قال الشيخ عبد الناصر السندي رحمه الله تعالى في كتابه منهج الساكين في كتاب النكاح، قال رحمه الله: باب شروط النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. وهي قسمان: صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها وأن لا أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. وسبق لنا معنى الشروط في النكاح حينما ذكرنا الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. قال رحمه الله: وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. هذا هو الشرط أو الشروط في النكاح، ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. وقيل إن الشروط في النكاح هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة، إلزام أحد الزوجين الآخر ما له فيه مصلحة. والأولى أن نعرف الشروط في النكاح بأنها اشتراط ما لولاه لم يثبت، اشتراط ما لولاه لم يثبت. وهذا أعني القول باشتراط ما لولاه لم يثبت هو أعم من قول الفقهاء رحمهم الله اشتراط أحد الزوجين على الآخر ما له فيه مصلحة، لأنه قد يشترط شيئا فيه منفعة وفيه مصلحة، وقد يشترط شيئا لا منفعة فيه ولا مصلحة. وإن كان هذا قد يقع نادرا، أعني أن يشترط شيئا لا منفعة فيه، لكن متى أمكن التعميم في اللفظ فهو أولى. يقول المؤلف رحمه الله: وهي قسمان: صحيح وفاسد، ومنها شروط فاسدة. يقول: منها صحيح، يعني شروط صحيحة، أي شروط صحيحة كاشتراط أن لا يتزوج عليها. الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما لا ينافي العقد ولا مقتضاه، ما لا ينافي العقد ولا مقتضاه، فاشتراطه من باب التوكيد، بمعنى أن يشترط شيئا يقتضيه العقد، فهذا ذكره من باب التوكيد. كما لو اشترطت المرأة أن يكون مهرها حالا، أو اشترط الزوج أن يتسلم الزوجة، فعقد النكاح من حيث الأصل يقتضي أن المهر حال وأن الولي يسلم الزوجة، فهذا الشرط ذكره من باب التوكيد. وإلا لو لم يذكر، لو لم يذكر فإنه يثبت. القسم الثاني من أقسام أو النوع الثاني من أنواع الشروط: ما ينافي العقد، ما ينافي العقد أو مقتضاه، وهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما ينافي مقتضى، ما ينافي مطلق العقد، ما ينافي مطلق العقد، أي أن العقد المطلق لا يقتضيه، فلولا الشرط لم يثبت، لولا الشرط لم يثبت. وهذا عام في جميع الشروط الصحيحة، فكل الشروط الصحيحة الأصل عدمها، فهي تنافي مطلق العقد لأن العقد المطلق لا يقتضيها. كما لو اشترطت المرأة أن يكون مهرها من نقد معين، يعني نقد البلد الريال، فاشترطت أن يكون مهرها بالدولار. هذا ينافي مطلق العقد، لأنه لولا هذا الشرط لم يثبت. وكما لو اشترطت المرأة ألا يخرجها من بلدها أو اشترطت سكنا معينا، فكل هذا مما ينافي مطلق العقد لا ولا ينافي مقتضاه. القسم الثاني ما ينافي، القسم الثاني من أقسام الشروط، ما ينافي مقتضى العقد. انظر في الأول ما ينافي مطلق العقد، والثاني ما ينافي مقتضى العقد، بحيث أن العقد يثبت شيئا فيشترط أن العقد يثبت شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى، يرفع هذا المقتضى. كما لو قال بشرط ألا نفقة لك مثلا، بشرط ألا تطأ، بشرط ألا تستمتع، وما أشبه ذلك من الأمور، فنقول هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، لأن العقد يثبت أحكاما وهذه الشروط ترفع هذا المقتضى. كما في البيع، لو باعه سلعة قال بشرط ألا تنتفع بها وألا تهبها وألا تبيعها، نقول هذا شرط ينافي مقتضى العقد. وضابط ذلك، ضابط الشرط المنافي لمقتضى العقد، أن يشترط شرط أن وضابط ذلك أن يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا الذي اقتضاه العقد. القسم الثالث، نعم، ما حكم هذا القسم الشرط المنافي لمقتضى العقد؟ نقول حكمه أن العقد صحيح والشرط فاسد. القسم الثالث ما ينافي أصل العقد، ما ينافي أصل العقد، يعني بحيث أنه يعود إلى أصل العقد بالبطلان، كنكاح التحليل، كنكاح التحليل فإنه مناف لأصل العقد. إذن نرجع ونقول بالنسبة لتعريف الشروط في النكاح، المؤلف عرفها قال ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، والفقهاء عربوا الشروط في النكاح هي اشتراط أحد الزوجين على الآخر ما له فيه مصلحة. وقلنا إن الأولى أن تعرف الشروط في النكاح بأنه اشتراط ما لولاه لم يثبت، اشتراط ما لولاه لم يثبت. لماذا؟ نقول لأن الزوجين قد يشترط ما فيه مصلحة ومنفعة، وقد يشترط شرطا ليس فيه مصلحة ولا منفعة، وهذا وإن كان قليلا نادرا. ثم ذكرنا أيضا أن الشروط في النكاح على نوعين. النوع الأول ما يقتضيه العقد، اشتراط أن يشترط شرطا يقتضيه العقد، فاشتراطه توكيد، وإلا فهو ثابت سواء اشترط أم لم يشترط. فلو تزوجها واشترطت عليه أن يكون مهرها حالا، فالأصل ثبوت ذلك. أو اشترط عليها مثلا أن يستمتع بها، قل هذا أيضا ثابت سواء اشترط أم لم يشترط. النوع الثاني من الشروط ما ينافي العقد أو مقتضاه، وهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما ينافي مطلق العقد، وكل شرط يشترط في العقد فإنه ينافي مطلقة، لأن الأصل عدم الشرط، كاشتراط المرأة زيادة في مهرها أو نقدا معينا أو نقدا معينا أو ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من دارها كما مثل المؤلف. والقسم الثاني من أقسام الشروط المنافية ما ينافي مقتضى العقد، ما ينافي مقتضى العقد، بحيث أن العقد يثبت أمرا فيشترط شرطا يرفع هذا الذي اقتضاه العقد، كاشتراط الولي مثل ألا يستمتع بها ونحوه. والقسم الثالث ما ينافي أصل العقد، بحيث يعود إلى أصل العقد بالبطلان كنكاح التحليل، بأن يقول الولي زوجتكها لتحللها، فهذا العقد باطل. أما ما ينافي مقتضى العقد فالعقد صحيح والشرط فاسد. قال المؤلف رحمه الله: كاشتراط، الكاف هنا للتمثيل، قال كاشتراط أن لا يتزوج عليها، يعني كاشتراط الزوجة على الزوج أن لا يتزوج عليها، فهذا الشرط صحيح، وذلك لأن للزوجة غرضا بذلك: أولا أن تنفرد به، وثانيا أن تسلم مما يحصل بين الضرات من المشاكل الأسرية. إذن إذا قالت تزوجتك بشرط أن لا تتزوج علي، فهذا الشرط صحيح يجب الوفاء به، يجب الوفاء به أولا لأن الزوجة لها غرض صحيح وهو أن تنفرد به، وثانيا لأجل أن تسلم مما يحصل بين الضرات غالبا. وذهب بعض العلماء إلى عدم صحة هذا الشرط، وقال إن اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها شرط فاسد، لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله تعالى له في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب جواز اشتراط ذلك، وكون الزوج وكوننا نمنع الزوج من ذلك نقول هو الذي أسقط حقه، إذ لو شاء لما وافق على هذا الشرط. طيب، لو شرطت الزوجة على الزوج أن يطلق ضرتها، بعض العلماء قال هذا صحيح قياسا على اشتراط أن لا يتزوج عليها، وقالوا إن كونها تشترط أن يطلق ضرتها لها مصلحة ومنفعة، وهي انفرادها به، انفرادها به. ولكن هذا القول في غاية الضعف، أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، وثانيا أن هناك فرقا بين ألا يتزوج وبين أن يطلق، هناك فرق، وذلك لأن اشتراط ألا يتزوج ليس فيه عدوان على الغير، هي لم تعتدي على أحد، بخلاف ما إذا اشترطت أن يطلق ضرتها، يطلق ضرتها. وعلى هذا فاشتراط طلاق الضرة شرط فاسد ولا يصح. يقول: أو أن لا يتسرى، يعني أن لا يتخذ سرية، والسرية هي الأمة التي يطأها سيدها، فهذا أيضا الشرط صحيح لأن لها غرضا صحيحا. قال: ولا يخرجها من دارها كما لو كانت تعيش بين أبويها أو كان أبواها يحتاجان إليها، فاشترطت أن لا يخرجها من دارها أو من بيتها، فهذا الشرط صحيح إذا وافق عليه الزوج. قال: أو بلدها كما لو كان الزوج في بلد والزوجة في بلد، واشترطت أن لا يخرجها من بلدها، وهذا قد يكون لها غرض صحيح كالقرب من أهلها وأقاربها، وقد يكون هذا الزوج أيضا عنده أعمال وأشغال ينشغل عنها طيلة اليوم، فربما تستوحش وتريد أن يكون بجوارها من يؤنسها، فلها غرض صحيح في ذلك. قالت: أو زيادة، قال: أو زيادة مهر أو نفقة، بأن كان مهرها 50,000، فاشترطت أن يكون مهرها 70,000، نقول لها الحق في ذلك لأن لها غرضا. أو نفقة، جرى العرف والعادة أن نفقة المرأة مثلا كل شهر ينفق الزوج 2,000 ريال، فاشترطت 3,000، فنقول هذا الشرط صحيح. قال ونحو ذلك يعني من الشروط الصحيحة، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وقالوا إن أحق الشروط أن توفوا به، أن توفوا به يعني أن الشروط جميعها يجب الوفاء بها، وأحق ما وأحق شرط يوفى به هو ما استحللتم به الفروج. وقد دل على ذلك أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه، والشروط من الأوصاف التي تكون في العقود. قال رحمه الله ومنها يعني الشروط شروط فاسدة، والفاسدة منها مفسد ومنها غير مفسد. قال كنكاح المتعة، ونكاح المتعة قد حرم إلى يوم القيامة، وهو أن يتزوج المرأة لمدة معينة، كما لو قال تزوجتك مدة شهر، مدة سنة، مدة أسبوع، فإن هذا من نكاح المتعة الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. أفهمتم؟ إذن نكاح المتعة هو النكاح المؤقت بوقت معين، فهو كالعين المستأجرة، كما لو استأجر بيتا شهرا تزوج امرأة شهرا، فإذا تقضت المدة انفسخ العقد. طيب ما حكم النكاح بنية الطلاق؟ النكاح بنية الطلاق، الجواب النكاح بنية الطلاق لا يدخل في نكاح المتعة ولا ينطبق عليه نكاح المتعة، لأن هناك فرقا بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق، وذلك لأن نكاح المتعة متى انقضت المدة انفسخ النكاح، حتى لو رغب ينفسخ. وأما النكاح بنية الطلاق فقد يتزوجها، فقد يتزوج المرأة على أن يمكث شهرا ثم يرغب ويستمر. فهمتم الفرق؟ نعم. لكن النكاح بنية الطلاق فيه مفاسد أخرى، وهي أولا أنه دائر بين المتعة والغش، لأنه إن أظهر ذلك فهو متعة، لأن قال مثلا أنت تزوجك نحو شهر وأفارقك، وإن أضمر ذلك في قلبه فهو غش. وثانيا أن الزوج في النكاح بنية الطلاق لا يتحرى في أخلاق الزوجة ودينها، لا يبالي ولا يتحرى، لأنه يريد المتعة فقط، فلا تجد عنده تحريا فيما تكون عليه الزوجة من خلق ومن ديانة. ثالثا أنه ربما نشأ بينهما ولد، أنه إذا تزوج بنية الطلاق أنه ربما نشأ بينهما ولد، فإن أمسك أمسك على كره، وإن ترك فأيضا مشكل، لأن فيه تشتت للأسرة وضياعا لهذا الولد الذي حصل بينهما. رابعا أن النكاح بنية الطلاق صار سببا لكون بعض الناس يذهب إلى بلاد لا لقصد وإنما لا لغرض وإنما لهذا النكاح فقط، يذهب لأجل يتزوج بنية الطلاق. واعلم أن العلماء الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق فرضوا المسألة في رجل في غربة ويخشى على نفسه من الوقوع في المحرم، قالوا لا بأس أن يتزوج مدة بقائه في هذا البلد، فإذا أراد الانتقال يطلق. وفرق بين من ذهب إلى بلد غربة لغرض ثم تزوج، وبين من ينشئ السفر أصلا لهذا الغرض. يقول المؤلف رحمه الله والتحليل، يعني من الشروط الفاسدة التحليل، إيه هذا على شيخ الإسلام ابن تيمية وفتوى شيخ بن باز يجوزون هذا، يجوز يقول إذا خشي على نفس الوقوع في المحرم يتزوج، وجاء عن الإمام أحمد أيضا وغيره هذا عند من يجوز هذا النكاح، لكن كونه يسافر إلى بلد لماذا؟ قال أروح أتزوج كل يوم زوجة، كل أسبوع جيب واحدة. طيب يقول والتحليل، نكاح التحليل يعني أنه من الشروط الفاسدة، وذلك بأن يزوج الولي الرجل ليحل هذه المرأة المطلقة لزوجها. وصورة ذلك أن يطلق الرجل امرأته آخر ثلاث تطليقات، فإذا طلقها آخر ثلاث تطليقات فمن المعلوم أنها لا تحل له إلا بعد زوج، كما قال عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيأتي الولي أو الزوج فيتفق مع شخص ليتزوج هذه المرأة لأجل إحلالها لمطلقها السابق، هذا هو نكاح التحليل. إذن نكاح التحليل هو أن يتزوج الرجل المرأة ليحلها لمطلقها ثلاثا، فلا نحتاج نكاح التحليل إلا فيما إذا كان الطلاق قد بانت به المرأة بينونة كبرى، يعني إذا بانت بينونة صغرى يمكن يتزوجها بالعقد. نكاح التحليل حكمه محرم، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، ومن المعلوم أن كل ذنب ورد فيه لعن أو غضب أو نحوه فإنه من الكبائر. إذا نكاح التحليل محرم بل من كبائر الذنوب، ولا تحل به المرأة لمطلقها. وهنا مسائل تتعلق بنكاح التحليل. المسألة الأولى، من الذي تعتبر نيته في نكاح التحليل؟ هل هي نية الزوج أو نية المرأة أو نية الولي أم ماذا؟ قال الفقهاء رحمهم الله: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. وبناء على هذا، لو أن المرأة تزوجت رجلا لإحلال نفسها لمطلقها، وهذا الزوج الذي تزوجها لا يعلم تزوجها رغبة، ولكن هي أو وليها نوايا الإحلال، فعلى المذهب النكاح صحيح، النكاح صحيح. لماذا؟ لأن الزوجة والولي لا فرقة بأيديهما، ولهذا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. وربما يشهد لهذا القول حديث امرأة رفاعة القرضي حينما طلقها وبت طلاقها، فتزوجت بعبد الله بن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنه ليس معه إلا مثل قدبة الثوب. فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فظاهره أنها نوت ذلك، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وذهب بعض العلماء إلى أن نية الزوجة مؤثرة أيضا، أن نيتها مؤثرة، وذلك لأن الزوجة قد تنكد على الزوج حياته حتى يطلقها، فتسيء العشرة والمعاملة حتى يضطر هذا الزوج إلى أن يفارقها. وهذا القول ذهب إليه جماعة من المحققين، وهو الأقرب أن نية الزوجة أيضا مؤثرة، فهي وإن كانت لا تملك الطلاق لكن قد تفسد على الزوج حياته وتنكد عليه حياته وتسيء معاملته حتى لا يجد مناصا إلا بمفارقتها وطلاقها. المسألة الثانية، لو أن هذه المرأة المطلقة ثلاثا، لو أن رجلا تزوجها أو نكحها نكاح رغبة، يعني لو تزوجها زواج رغبة ثم بعد أن تزوجها جاء الزوج الأول إلى الزوج الثاني وقال: طلقها ولك كذا وكذا، هي أم أولادي وقد تشتتت الأسرة، فأرجو منك أن تطلقها. فطلقها، فهل يصح أو لا يصح؟ الجواب يصح، لأن العبرة عند العقد، ما دام أنه عند العقد كان راغبا، فإذا قدر أنه طلقها فيما بعد فهذا كخلع الأجنبي، كخلع الأجنبي. كذلك أيضا لو أن الزوجة تزوجته رغبة ثم رأت أن رأت نفسها لم تطمئن مع هذا الزوج، وأن أو أن الأولاد تشتتوا وتخشى عليهم من الضياع، فبذلت مثلا مالا لهذا الرجل لأجل أن يخالعها أو يطلقها، فطلقها ثم نكحها الزوج الأول، فالنكاح صحيح. إذن فيما يتعلق بنكاح التحرير ننظر حين العقد، هل الزوج تزوجها رغبة أو تحليلا، وهل الزوجة تزوجت رغبة أو تحليلا. فإذا قدر أن الزوجة الثاني تزوجها رغبة ثم رقت نفسه، قد يقول هو من نفسه، يعني رأى أن هذه المرأة وأولادها تشتتوا فقال أنا أطلقك، أو طلب الزوج الأول منه ورضي، أو الزوجة ورضي، فإن هذا لا بأس به، لأننا نعتبر ما يتعلق بنكاح التحليل حال ماذا؟ حال العقد. إيه لابد من الوطن. إيه؟ نعم. ما تحل به. ما تحل. يعني لو مسألة لو أنه عقد، لو أن الزوجة الثانية عقد عليها ثم مات، تعتد متوفر عنها، ثم لابد من زوج آخر يحللها. فيشترط في حل المرأة لمطلقها ثلاثا أمران، شرطان: الأول أن يكون النكاح صحيحا، والثاني أن يطأ الزوج الثاني. وهل يشترط الإنزال؟ الجواب: ليس شرطا كما سبق، لأن ذوق العسيلة يحصل بدونه. قال المؤلف رحمه الله: والشغار، يعني من الشروط الفاسدة نكاح الشغار. والشغار من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. وهذه المادة الشين والغاء والراء تدل على الخلو، وهي مستعملة وظائف شاغرة، يعني خالية من الموظفين. نكاح الشغار ما صورته؟ صورته أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، هذا هو نكاح الشغار، أن يزوجه موليته، أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. ولكن قولنا ولا مهر بينهما، أو قول الفقهاء ولا مهر بينهما، هذا لم يرد فيه الحديث، وإنما هو من تفسير بعض الرواة. نكاح الشغار محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن الشغار. وثانيا لما يترتب عليه من المفاسد، لما يترتب عليه من المفاسد، وهي أولا أن الله عز وجل قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وفي نكاح الشغار ليس هناك صداق، ليس هناك صداق، بل جعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى. إذن من مفاسد نكاح الشغار أن فيه جعلا لبضع كل واحدة مهرا للأخرى. وثانيا من مفاسده أيضا أن الإنسان لا يتحرى فيه بالنسبة للزوجة، لا يتحرى فيه بالنسبة للزوج، بل يزوج من يوافق رغبته بحيث يزوجه، فقد يتقدم لخطبة موليته صاحب دين وخلق فيرفضه لأنه ليس عنده بنت يزوجها إياه، فيطلب من يقابله بذلك: يزوجك تزوجني، إذا كان ما عندك بنت أو زوجة إذن أرفض. فحينئذ لا ينظر الإنسان ولا يلتفت لما يتعلق بزوج موليته من حيث الديانة ومن حيث الخلق. وثالثا أيضا من مفاسده أنه لو حصل نزاع بين أحد الزوجين سرى ذلك إلى الزوجين الآخرين. فلو زوجه موليته والآخر زوجه موليته وإحداهما أو أحدهما حصل بينه وبين زوجته نزاع وشقاق، سينتقل هذا النزاع والشقاق إلى الآخر، يقول أن ضربت موليتي إذن أنا أضرب موليتك، أنت أسأت معاملتها إذن أسأت أنا أسيء معاملتها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، والجزاء من جنس العمل. هذه بعض المفاسد المترتبة على نكاح الشغار. طيب، وقال بعض العلماء إن نكاح الشغار، نعم، وظاهر الحديث، ظاهر الحديث أن نكاح الشغار محرم سواء سمي المهر أم لم يسمى، سواء سمي فيه مهر أم لم يسمى. وذهب بعض العلماء إلى صحة نكاح الشغار إذا سمي فيه المهر، فعلى هذا يقول إذا لم يسمى مهر فهذا لا يصح، أما إذا سمي المهر فحينئذ يقول صحيحا لأن المفسدة تنتفي. ولكن التحقيق في مسألة نكاح الشغار أنه ينهى عنه ابتداء، ينهى عنه ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكن لو قدر أن نكاح الشغار وقع وحصل وأن كل امرأة قد رضيت بما آل إليها من الرجال وكان لكل واحدة مهر مثلي فحينئذ يكون النكاح صحيحا. إذن نقول لو أنه حصل نكاح شغار وسمي المهر لكل واحدة وكان المهر مهر مثلها وقد رضيت بما آل إليها يعني بالزوج الذي تزوجها فحينئذ يكون النكاح صحيحا لأن المفاسد السابقة تنتفي. قال رحمه الله: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها إلى يوم القيامة، رخص فيها ثم حرمها، إذن كانت محرمة ثم رخص ثم حرمت، وهذا له نظائر، منها تحريم مكة، كانت محرمة ثم أحلت ساعة من نهار ثم حرمت، فإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي وإنما أحلت ساعة من نهار. قال: ولعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له وسماه تيسا مستعارا، وذلك لأن هذا النكاح لا يقصد به الدوام والاستمرار وحصول الولد وتنشئة أسرة، وإنما يقصد به أن يحل هذا الرجل هذه المرأة لمن طلقها ثلاثا. قال رحمه الله: ونهى عن نكاح الشغار، نهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. وعلم من قوله ولا مهر بينهما أنه لو كان بينهما مهر فليس شغارا، إلا أن الفقهاء استثنوا من ذلك، قالوا: غير قليل حيلة، غير قليل حيلة، فلو قال أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك ونضع مهر، كم المهر؟ 500، أعطني 500 ريال وأعطيك 500 ريال، هذا قليل حيلة لأجل تصحيح العقد، فنقول هذا ليس، لا يقلب العقد الصحيح إلى عقد، لا يقلب العقد الفاسد إلى عقد صحيح. نعم، أحسن الله إليك. في سؤال؟ نعم، نفسه يعني يزوجك بنتي على أن تزوجني ابنتك، أي تبادل؟ نعم، هذا هو. ها؟ لو ما كتب الغمار علامة القلب، يعني نعلم أنه زوج هذا الرجل، يعني زوج ولده لبنت هذا الرجل على أن يزوجه الآخر بنته، يعني أي نكاح فيه زوجني بشرط أن أزوجك فهو نكاح شغار. لكن لو حصل مثلا أن تزوج خطب رجل من امرأة قال هذه أريد أن تكون زوجا لولدي أريد أن تكون زوجا لابني، فقال الآخر أيضا أنا عندي ولد أريد أن أتزوج ابنتك ولم يكن بينهما شرط هذا ليس شغار، لكن إذا كان مشارطة إما أن تفعل أو لا هذا هو الذي يكون نكاح شغار. نعم أحسن الله قال رحمه الله: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجدام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح، وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ، وإن عتقت وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. طيب يقول مالك رحمه الله: باب العيوب في النكاح. لما ذكر الشروط في النكاح ذكر العيوب في النكاح رحمه الله. قال: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون إلى آخره. العيوب في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عيوب تختص بالرجل، وعيوب تختص بالمرأة، وعيوب مشتركة. عيوب تختص بالرجل، وعيوب تختص بالمرأة، وعيوب مشتركة، يعني تكون في الرجل وتكون في المرأة. ولكن ما هو ضابط العيب؟ ما هو ضابط العيب الذي يستحق به الفسخ؟ نقول: ضابط العيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر أو يمنع الاستمتاع أو كماله، هذا ضابط العيب. كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر أو يمنع الاستمتاع أو كماله، فما يحصل به نفرة من أحد الزوجين على الآخر أو يمنع الاستمتاع أصلا أو يمنع كمال الاستمتاع فإنه يكون عيبا يثبت به الفسخ. قال الفقهاء رحمهم الله: ولو كان فيه عيب مثله، يعني لو قدر مثلا أنه تزوج امرأة ووجد فيها برصا أو بخرا وفيه برص وبخر، نقول هذا عيب يثبت به الفسخ، لأن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، ينفر بعيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. قال: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد. علم من قوله لم يعلم به أنه لو علم به، أنه لو علم به فإنه لا حق، فإنه لا فسخ، لا يستحق الفسخ، لأنه دخل على علم وبصيرة. ومن ثم نقول إنه يجب على الولي وعلى الزوج أو ولي الزوج أن يبين ما فيهما من العيوب، أن يبين ما فيهما من العيوب، لأن كونه يبين ذلك قبل أن يحصل العقد أهون من أن يعقد ثم يفسخ. فإذا قدر أن المرأة فيها عيوب، والعيوب قد تكون عيوبا، والعيوب التي تكون في الزوجة والزوجة قد تكون عيوبا حسية وقد تكون عيوبا معنوية، فقد يكون الزوج فيه عيوب حسية مثل البرص أو خلل في أحد الأعضاء في بدنه أو نحو ذلك، وقد يكون العيب معنويا كالمرض النفسي، يعني مثل هذا ما يمكن طلع عليه، أو الصرع، تقول المرأة مثلا مصابة بالصرع، يأتي أوقات تصرع أو يأتي أوقات الزوج يصرع، هذا عيب أو ليس بعيب؟ عيب. فيجب مثلا لو إذا خطب هذه المرأة أن يبين وليها له ذلك ويقول إن المرأة مصابة بكذا وكذا أو مصابة بمرض نفسي أو تتعاطى عقاقير مرض نفسي لأجل أن لا يحصل فسخ العقد بعد وقوعه. والقاعدة أن الدفع أسهل من الرفع، كونك تدفع الشيء قبل وقوعه أولى من أن ترفعه بعد وقوعه. وكما يقال الوقاية خير من العلاج، كون الإنسان يتقي الشيء ابتداء أولى وأحرى من أن يقع فيه ثم يحاول أن يعالجه. إذن هذه المسألة مسألة بيان العيوب. نقول أولا أن هذا داخل في قوله وإذا استنصحك فانصح له، وقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، فيجب على الزوج أن ينصح وأن يبين إذا كان فيه شيء من العيوب. وكذلك أيضا يجب على ولي المرأة أن ينصح وإذا كان فيها عيوب تتعلق بالخلقة أو تتعلق بالخلق أو هناك أمراض، فإنه يجب عليه أن يبين. قال إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون. الجنون عيب؟ نعم. أي عيب؟ أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على الإنسان نعمة العقل، من أعظم النعم، لأن بالعقل تعرف الله عز وجل، تعرف تعبد الله عز وجل. الإنسان بلا عقل كالبهيمة، بل ربما تكون البهائم خيرا منه. فأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على الإنسان هي نعمة العقل، نعمة العقل الذي يدرك به الأشياء ويسترشد بها. ثم العقل أيضا نوعان، عقل إدراك وهذا يحصل لجميع الخلق، وعقل رشد وهو حسن التصرف. وهذا النوع أعني عقل الرشد هو الذي نفاه الله عز وجل عن الكفار، بل أكثرهم لا يعقلون. قد يقول قال كيف أكثرهم لا يعقلون وهم يصنعون الطائرات والصواريخ والصناعة الحديثة، كيف لا يعقلون؟ نقول نعم، العقل المنفي لا يعقلون يعني عقل رشد، لا يعقل عقل رشد، وإن كانوا يعقلون عقل إدراك. طيب إذن الجنون، الجنون عيب. طيب إذا كان دون الجنون المغفل هل هو عيب؟ نعم، الإنسان صحيح نص لفة عيب، هذا عيب، هذا عيب. لكن إذا كان معه عقل لكن عنده طيبة في قلبه هذا ليس عيبا، كونه قلبه طيب لكن يدرك ويعرف هذا ليس عيبا. إذن نقول الجنون، الجنون، وكونه أيضا سليما في قلبه بحيث أنه يتصرف فيه ولا ولا ولا وليس له اختيار ولا إرادة، هذا ملحق بالجنون وإن كان مدركا. قال والجذام، هذا مرض معروف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهو مرض أيضا معدن. والبرص، ومثله أيضا البهاق، البهاق والبرص كلاهما من الأمراض المعدية. قال ونحوها، مثل ماذا؟ كالجنون والجذام والبرص. نعم، السيلان أو أمراض، وكما قلنا فيما تقدم الأمراض النفسية، الصرع ونحو. قال فله فسخ النكاح، وقوله فله لم يقل إن فسخ النكاح، فله أي لمن أي له الحق في فسخ النكاح، فإن رضي به فالحق له. نعم، نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله.